في الصورة دي ده مو الزميل ده أخ لي أزعل علي ويزعل علي أنا هو هو برضه أنا ورقتنا واحدة ويا هي هموت علي وحياة عيني يا بختي بي ويا بخته بيا فيكت في الوقت عمنا قالوا الصحابة رزاق وأنا رزقي كله معاك روحي ودمي فدا برقبت أشيل عنا لفت بلاد الله ملقتش زيك يا ابصم واهدى الله اني مفيش منا طب يلا ريدي ستيدي جو انا جاي في فعلي مش في شو بند الطرق دي عندي النار والحل ودي مش بتاع اللي يشوف التاني بعينيه يبقى حلال مبروك عليه يعجز ويطح ايديه وانتو التاني تحضيرات هتقول لاخويا فلان بص امه هو كمان فبلاش اسامي عشان ولا بتاكل ولا عارف اللي يشفع ليك وعشان انا همشيك مش هتشكر يكفيك وعيونه بيستغرب بطل وقلبي من فولاذ اخصامي جبت من هجاز انا مش بتاع تحت في ازاز انا اصلي بعشق المواجهه طب جاي منكو ولا بس اخيركو يعني شغل الجاز يا عيال اوان طالبكو خاص ده اللي قال انكو فجاه لو جاي منك قول ولا مفيش مفعول على اي حد يا كحول واسند لظهرك حبه ما تجيش قصادي عشان يوم ما دورك في مكان وحياه ماما لا تتعب والمطوه فيك تتعب المرشدين بقوا في الليمون وظيفه سهله وبالعيون عايز تقبض لازم تخون وتحبس اكتر من الرجال في الحبس اكتر شي كسرني ان الغريب عني افتكرني بس القريب ولا مره زرني في استخسر حتى السؤال اه يا ولادي الغداره لا لازمني منكو زياره ولا حتى خوف سجاره واشوتكم البيان كم شهر واطلع منهم على جنبي واحد انا اموت لكن عرفت ما اموت وانا مرمي في الديار الاوضه دي ماسكة غول عايز اخدها بالاسود هنطب ماتش يلا فضلنا الدور عشان هنلعب المساجين حوالينا جاي وعلينا بيرهنوا بسجاي خبطني خبطه قمت طاير خبطته خبطه اللي تكسب من شوقه جابوا يندبني وعلى مصلب يلعبني واسيبالو لو كسبني وانا منفني مراه يا رجاله يا مظبوطه من تاني عايز الاوضه اسحب سلاح مغبوطه من جاي في مغامره حصريا على موقع مهرجانات.com